يدق قارئ متمكن فايت عليه عليك يا دكتور انت اللي فت على فت عليه الله أكبر. أيها حبيب هات ما عندك. دكتور وكيف انك ترمي كده والله عليك يا دكتور وان شاء الله خطر ضربه ان شاء الله براحتك مش راح شغل بكره اصلا شغل بكره لا واحد ماشي يا شيخ الحروف بتطلع موزونة على ميزان من ذهب يا اولاد. الله يفتح عليك. ما شاء الله يفتح عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. Whoa! الله الله الله يعني رهيب إذا قصدك عم شاب فتاه باي كلمه مولانا يا الله Thank you.